وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا الله أكبر وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الله أكبر يا مالك القرآن الله أكبر يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الله أكبر وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الله أكبر Thank you. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ولم يمسسني بشر ولم أكبر. الله عليك. الله أكبر. الله الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر. الله أكبر. فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله أكبر. الله أكبر. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني مت قبل وكنت نسيا منسيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يا سلام. يا سلام. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. القصير. الله أكبر، الله أكبر. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا سلام يا سلام. فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني. يا الله أكبر، كده معقول كويس يا مولانا لك والله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. فناداها من تحتها ألا تحزن. يا سلام. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله أكبر، الله أكبر، عليه هو عن ابن السلام. الله أكبر، فتح الله عليك. الله أكبر، السلام. لا إله إلا الله. الله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله أكبر يا همم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. يا سلام. الله أكبر، صل على النبي. فناداها من تحتها مناداها من تحتها ألا تحزني قال ربك تحتك سريا. كمان من تحت المنزل حياه القران. يا سلام تلاقي عليك النبي صف الصلاه كده. طب مين يا عم موضوع الدرس؟ انا ذا من تحتها الا تحزني. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر الله أكبر. يا سلام يا سلام الله أكبر يا سلام الله أكبر. على الله على كيفك يا سلام. يا سلام الله أكبر. قري عين حياتي النبي. يا سلام فيك عون سلمان. لا لا لا لا الله يا روح. الله فناداها من تحتها ألا تحزني. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. الله يفتح عليك يا اسماعيل. هي النبي شحرت لله فناداها. اللف حلو قوي ده مش عليها. هي النبي شحرت لله لله فناداها لله. اسمعوا كان ده اهو ده سمع وقران. الله اكبر واقفين معاه. الله اكبر. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وغزي إليك بذرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله أكبر. خايف النبي انا عارف اصل الصلاه يعني عمري ما صليت الف ملك كمان عايزين شويه قراءات عشان كنا محرومين من القراءات ما نعرفش هنا قراءات كتير عايزين نسمع. فحملت فانتبذت به مكانا قصيا. الله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا سلام يا قالت يا ليتني مت قبل وكنت نسيا منسيا. الله أكبر. فناداها من تحتها ألا تحزني. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أيوة عن نبينا السلام. النخلة تساقط عليك رطبا دنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا. وغزي إليك بجرح تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا دنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا. نعم نعم. وهزي فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر. الله يخليك لينا. الله يخليك. وهزي إليك بجذع التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر. إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الله أكبر. على كيف يا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما يكون لي أن أقول. الله يزيدك من نعم الله يا مشكور. الله. فإما ترين من البشر أحدا. يا سلام. سيدي يا مولاي الله. فقولي إني نعوذ للرحمن صوما. الله أكبر. الله أكبر. عيني عيني الله أكبر. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله أكبر. الله تعالى عنها الله تعالى فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الله أكبر. الله أكبر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا. نعم نعم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر. الله يخليك لينا. الله يخليك. وغذي قالت يا ليتني. يا سلام. الله وغذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك وطبا زنيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يزيدك من نعم الله. فإما ترين من البشر أحدا. يا سلام.

أكبر. نسمع القرآن. الله أكبر. قال إني عبد الله. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. الله أكبر. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الله أكبر عليه السلام. وجعلني مباركا أينما كنت. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله أكبر. عليه السلام. الله أكبر. الله يقوي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ذلك عيسى بن مريم. الله أكبر. ذلك عيسى بن مريم. الله أكبر. وبوا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. علي يوم ولدت ويوم يموت. يوم أموت. لا السلام علي يوم أموت. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والسلام علي يوم ولدت وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. الله يا سلام الله اكبر الله يجرح صدرك الله اكبر ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يا سلام الله يا طيب ما كان لله سبحانه ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه الله أكبر الله أكبر ذلك عيسى بن مريم. الله أكبر. الله يصبرك يا شيخ. الله أكبر. عرفنا صحيح عزيزي. قول الحق الذي فيه يمتعون. الله أكبر. ما كان لله أن يتخذ من ولد. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. صدق الله.